خزيمة الهلالية أم المساكين، تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش في أحد، وماتت في السنة الرابعة من الهجرة بعد زواجها بيسير. يقول رحمه الله: الزوجة الخامسة من زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت خزيمة الهلالية، أولاهن خديجة رضي الله عنها، ثم بعدها سودة، ثم بعدها عائشة، ثم بعدها حفصة، ثم بعدها هذه الخامسة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. فتزوجها عليه الصلاة والسلام بعدما توفي زوجها استشهد في موقعة أحد، وتمت عدتها، خطبها لنفسه صلى الله عليه وسلم رفقا بها وحنانا عليها، وليقوم عليها وليكفلها عليه الصلاة والسلام. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن طيبات سوى عائشة رضي الله عن الجميع، فما يخطبها لكونها بكرا أو جميلة أو كذا أو كذا من صفات النساء، وإنما يرأف بهن ويرحمهن عليه الصلاة والسلام، فيتزوج الفيض ليقوم عليها بعد زوجها. وقد ذكر عنها ابن حجر رحمه الله في الإصابة في تمييز الصحابة رضي الله عنهم، قال فيها: هي زينب بنت خزيمة ابن عبد الله بن عمر بن عبد مناف بن هلال بن عامر ابن صعصعة الهلالية أم المؤمنين. بعدما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت أما للمؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يقال لها أم المساكين، فهي رضي الله عنها ترأف بالمساكين وترفق بهم وتطعمهم وتحنو عليهم، فإذا لقبت بأم المساكين. وكانت تحت عبد الله بن جحش، فاستشهد بأحد رضي الله عنه، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل كانت تحت الطفيل ابن الحارث بن المطلب، ثم خلف عليها أخوه عبيدة ابن الحارث، وكانت أخت ميمونة بنت الحارث لأمها. وكان دخوله صلى الله عليه وسلم بها بعد دخوله على حفصة بنت عمر، ثم لم تلبس عنده إلا شهرين أو ثلاثة، وماتت رضي الله عنها. فهي الوحيدة مع خديجة التي توفينا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهن في عصمته. قال ابن الأثير: ذكر ذلك ابن مندى في ترجمتها حيث أولكن لحاقا بي أطولكن يدا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة: فكن النساء يقيسن أيديهن أيهن أطول يدا، فتعلم أنها أول من يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح هذا بالنسبة لزينب هذه، لأنها توفيت قبله ولم تلحق به، وإنما سبقته رضي الله عنها وأرضاها. فهي والله أعلم في ترجمة زينب بنت جحش رضي الله عنها. وقال ابن الكلب كانت عند الطفيل بن الحارث فطلقها فخلف عليها أخوه فقتل عنها ببدر، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسها فجعلت أمرها إليه فتزوجها في شهر رمضان سنة 3 فأقامت عنده يقول 8 أشهر. وأكثر المدونين للسير والتراجم يقول لم تلبث بعد زواجه بها إلا 2 أو 3. عن عطاء بن يسار رحمه الله عن الهلالية التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت لها خادم سوداء، فقالت يا رسول الله أردت أن أعتق هذا، فقال لها ألا تفدين بها بني أخيك أو بني أختك من رعاية الغنم. في هذا أن البر والصلة بالأقارب أفضل من عتق الرقبة، لأنها أرادت أن تعتقها تقربا لله، فقال لها افدي بها بني أخيك أو بني أختك عن التعب في رعاية الغنم، دعيها لهم. قلت وهذا خطأ، فإن صاحب هذه القصة هي ميمونة بنت الحارث وهي هلالية كذلك. وفي الصحيح وهذا من حديثها، وقد ذكر ابن سعد نحوه في ترجمة ميمونة. وجه آخر، هذه الزوجة الخامسة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، ولم تمكث عنده كثيرا بل بقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه بها إلا 2 أو 3. اقرأ. نعم. سادسا أم سلمة هند بنت أبي بنت أبي أمية المخزومية، تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد من جراحة أصابته في أحد، وماتت سنة 61 هجرية. هذه أم سلمة رضي الله عنها التي اشتهرت بكنيتها، فهي بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية. المخزومية أم المؤمنين، اسمها هند رضي الله عنها. وقال أبو عمر يقال اسمها رملة وليس بشيء، واسم أبيها حذيفة وقيل سهيل، ويلقب زاد الراكب. أبوها كان كريم وجيد من أجواد العرب، وكان لا يرضى لمن صحبه في سفر أن يحمل معه زاد، هو يتكفل بزاد كل من سافر معه، ولذا يسمى زاد الراكب، يعني هو وجوده زاد للراكب ما يحتاج إلى زاد. فكان إذا سافر لا يترك أحدا يرافقه معه زاد، بل يكفي رفقته من الزاد. وأمها عاتكة بنت عامر ابن ربيعة ابن مالك الكنانية من بني فراس، وكانت زوج ابن عمها أبي سلمة ابن عبد الأسد ابن المغيرة. أبو سلمة رضي الله عنه ابن عمها، هاجرت هي وإياه للحبشة، ثم رجعوا لما قيل لهم إن قريش هادنوا وصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا فوجدوهم على شر مما كانوا عليه، فأراد زوجها أن يهاجر إلى المدينة، فعزم وأدنى بعيرة وأركب أم سلمة رضي الله عنها ليهاجر هو وإياها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بنو مخزوم أقارب الزوجة وقالوا نتركك أنت تسافر، لكن صاحبتنا ما تذهب بها حيث شئت، فمنعوها وأخذوها منه. فجاء أقارب الزوج وأخذوا الولد منها وقالوا لا ندع ولدنا عند بني مخزوم وإنما نأخذه، فأخذوه ففرقوا بينها وبين زوجها وبين ابنها. فكانت رضي الله عنها كلما طلعت الشمس ذهبت إلى المكان الذي حصل فيه المعركة بين زوجها وجماعته وبينها وبين جماعتها تبكي طوال النهار، حتى إذا جن عليها الليل رجعت إلى بيتها رضي الله عنها. أخذت على هذا سنة وهي صابرة محتسبة، لكنها ما أطاقت هذا وكانت تخرج لمكان المشهد الذي حصلت فيه المصيبة. فمر بها واحد من رواد العرب فقال ما لكم أتعبتم هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها، ارحموها تبكي لها سنة. فلانت قلوبهم نحوها وقالوا الحقي بزوجك إن شئت. ثم إن بنو سلمة أقارب أبي سلمة أعطوها الولد، قالوا ما دام أذن لك أهلك باللحوق بأبي سلمة فخذي ولدك معك. فأدنت راحلتها وركبت إلى المدينة رضي الله عنها هي وابنها الصغير. تقول فلما وصلت إلى التنعيم خارج مكة أتاها عثمان ابن طلحة، وهو في ذلك الوقت كافر لكنه أسلم فيما بعد رضي الله عنه وأرضاه. فقال من أنت؟ قالت أنا فلانة. إلى أين تريدين؟ قالت أريد زوجي في المدينة. قال ما تتركين وحدك أبدا. فحن عليها وأدنى لها البعير وأخذ بخطام بعيرها يقوده. تقول ما صحبت رجلا أكرم منه وأحف رضي الله عنه. وكان إذا أراد النزول أناخ البعير ثم ذهب وجلس تحت ظل شجرة علشان تنزل هي، فنزلت فإذا حان المسير قرب لها البعير وأناخه وأبعد. ثم ركبت، فإذا ركبت جاء ومسك مقود البعير وقاده. استمروا على هذا حتى صاروا يرون القرى التي فيها أبو سلمة في المدينة. استمر معها إلى المدينة، فلما رأوها قال هذه القرية التي فيها زوجك فالحقي به والحبي مع السلامة. ورجع رضي الله عنه إلى مكة، وهو في ذلك الوقت لم يسلم لكنه أسلم قبيل فتح مكة رضي الله عنه وأرضاه. فبقيت مع أبي سلمة مع زوجها أياما أو أشهرا تخدمه وتقوم عليه وتساعده بالجهاد في سبيل الله. فحضر رضي الله عنه موقعة أحد فجرح فيها جرح، ثم اندمل هذا الجرح فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة سرية يذهب بها لقتال الكفار. فذهب فبعودته من هذه السرية منصورا مؤيدا انفجر عليه جرحه فعالجه فلم يفلح العلاج فيه فمات رضي الله عنه وأرضاه. فبقيت وحيدة لا قيم لها ولا معرفة سوى إخوتها في الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما اعتدت من أبي سلمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أبا سلمة حال مرضه، فلما جاءه في إحدى المرات وإذا هو قد شخص بصره كما تقدم لنا الحديث أمس، فأغمض عينيه وأخبر وأفاد الحاضرين بماذا يقولون والسلام. ثم إنها رضي الله عنها انتظرت لأن أبا سلمة أخبرها قبل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصاب بمصيبة: اللهم أجلني إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت رضي الله عنها امتثالا للحديث. فلما وصلت إلى قولي واخلف لي خيرا منها قالت في نفسها: ومن خير من أبي سلمة، من سيأتي خير من أبي سلمة؟ فلما اعتدت وكملت عدتها رضي الله عنها وارضاها سارع أبو بكر لخطبتها فاعتذرت لحكمة يريدها الله، ثم سارع عمر فاعتذرت، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو أرسل لها، فقالت: يا رسول الله مثلك لا يرد، ما أستطيع أردك، لكن يمنعني ثلاث: سبية معي وأنا غيرة، يعني شديدة الغيرة، فأخشى أن ترى مني ما يغضبك فتغضب علي فيغضب الله علي، وليس أحد من أوليائي حاضر، ما عندي أحد يزوجني من الأقارب، ما لي ولي في المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم تلطف بها وقال: صبيتك صبيتي، والغيرة أدعو الله أن يذهبها، وليس أحد من أوليائك حاضر أو غائب يكره ذلك، ما يكرهون حتى لو كانوا كفار، فيسرهم أن أم سلمة تتزوج أو يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، كما سر أبو سفيان بزواج أم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له من الولاية شيء لأنها مسلمة، لكنه سر بذلك وإن كان على عدى مع النبي صلى الله عليه وسلم حروب وقتال، لكنه سر لما كان ولي أمر ابنته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها صلى الله عليه وسلم، وكانت ذات جمال ورأي وعقل رشيد رضي الله عنها وأرضاها. تقول عائشة رضي الله عنها: تأثرت من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، لأن ذكر لي عنها أنها جميلة، فذهبت مستخفية ورأيتها فوق ما يقولون، فجاءت تشتكي الحال على حفصة رضي الله عنهما، فجاءت تشتكي الحال على حفصة، فاستخفت حفصة رضي الله عنها وذهبت، وجدتها أجود وأكثر مما ذكرت عائشة رضي الله عن الجميع. ثم إنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبها رأيها، وتشير عليه كما تقدم لنا أكثر من مرة في موقعة في صلح الحديبية، كانت حلت الموقف حلا بينا عظيما جليلا ذا قدر للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر من الغضب على الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الصلح مع سهيل بن عمرو قال للناس الحاضرين: احلقوا رؤوسكم وانحروا حجكم وخلاص نرجع للمدينة، فتوقفوا، ثم قال لهم ثانية فتوقفوا، ثم قال لهم ثالثة فتوقفوا، يرجون أن يؤذن لهم بالدخول إلى مكة ولو ذهبت أعمارهم لو قتلوا. فدخل على أم سلمة هذا رضي الله عنها وكان متأثرا غضبان، فقالت: ما لك يا رسول الله غضبان؟ قال: ولم لا أغضب وأنا أمر الناس بالتحلل فلا يتحللون؟ قالت رضي الله عنها: أتحب أن يطيعوك في هذا؟ قال: نعم، ما أمرت ولا أنا أريد منهم أن يطيعوك. فقالت: يا رسول الله أخرج وادع الحلاق واحلق وانحر الهدي وستنظر، ينتظرون إذا فعلت، لكن ما فعلت إلى الآن ينتظرون فعلك. فخرج عليه الصلاة والسلام ودعا بالحلاق ونحر الهدي وحلق، فإذ كاد الناس يقتتلون من مسارعة مثيل امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنها حلت الموقف هذا الموقف عظيم حلته بسهولة ويسر. وكان امهات المؤمنين رضي الله عنهن اذا حصل بينهن ما يحصل بين الضرات يشتكين الحال على ام سلمة. فهل مثابة المصلحة او القاضية او الحاكمة بين امهات المؤمنين رضي الله عنها وارضاها؟ وتوفيت رضي الله عنها عام 61 هجرية. يقال انها هي اخر من مات من امهات المؤمنين رضي الله عنه جميعا، وهي اول ضعينة دخلت المدينة مهاجرة امرأة وحدها، وهي اول ضعينة خرجت مهاجرة الى الحبشة مع زوجها رضي الله عنها، فلها اوليات رضي الله عنها وارضاها. وزوجها الذي هو ابو سلمة رضي الله عنه هو اخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.